تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أقل الناظرين إليكم. حديث قدسي، حديث قدسي من خلاله نتكلم سويا حول درس مستفاد من اسم الله البصير. واسم الله عز وجل البصير ذكر في القرآن حوالي 47 مرة، 19 مرة منهم إن الله كان بما تعملون بصيرا، وتحت كلمة بما تعملون حط تحتها كذا خط كده عشان تركز معايا فيه، إن الله كان بما تعملون بصيرا، يعني كل أعمالك تحت عين الله وتحت الميكروسكوب الرباني الذي لا تخفى عليه خافية، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يعلمه سبحانه وتعالى. كل عملك تحت عين الله وتحت بصر الله، ويوم القيامة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مفيش حاجة هتتداري خلاص ولا هتقدر تخبي شيء، لأن اللي كنت تعمله كله متصور عليك ومتسجل عليك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قول متسجل ومتصور عليك. إذا كل عملك تحت عين الله سبحانه وتعالى. طيب إنسان بينكر أو بيدار، تلاقيه مثلا يتاجر في المخدرات يخاف من البوليس يمسكه، يخاف البوليس يشوفه وما يخافش من ربنا يشوفه، يراقب البوليس وما يراقبش ربنا. تلاقيه يرتكب جريمة الزنا ويفعل جريمة الزنا ويغلق الأبواب ويقفل كل الأمور ويرتب الموضوع خالص ترتيب، ما فيش بعد كده ما يخرش المية زي ما بنقول في المثل المصري بتاعنا، يراقب الموضوع، المرة اللي هو حيزني فيها يشوف زوجها راح الشغل ولا ما راحش، حد من أولادها موجود ولا ما حدش، البيت فاضي ولا مش فاضي، في حد حيرجع السعادة، مراقب كل شيء ويغلق الأبواب ويرتكب جريمة الزنا وينسى أن الله يراه. بما تعملون بصير. ولذلك هناك فرق بين كلمة بصير وكلمة مبصر. العين ربنا خلقها لنا مش عشان نشوف بيه، ده العين دي وظيفتها فقط انها بتعكس ضوء، بتعكس صورة ليك وتشوف بيه. ولذلك ربنا جعل الليل والنهار آيتين، فلما ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، مبصرة يعني أداة إبصار عشان الضوء بتاع النهار ده تشوف من خلاله. ولذلك أنت لما تدخل في غرفة مظلمة، غرفة ضلمة ما بتشوفش، رغم أن أنت بتفتح الباب قدامك أو بتضوي الضوء بتشوف، يبقى الضوء نفسه يبقى النهار عشان يعكس لك الضوء، يعكس لك الصورة، لكن عينك، عينك دي انت ما بتشوفش بيها، بتعكس لك الصورة فقط، لكن الإبصار فين؟ الإبصار فين؟ والبصيرة فين بتاعت الإنسان؟ وهناك فرق بين البصر والبصيرة، ولذلك الإنسان لا يرى بعينه ولكن يرى بقلبه، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ربنا يقول كده. ولذلك الإنسان التقي المؤمن، فرق بين الإنسان المؤمن رؤية المؤمن ورؤية غير المؤمن. رؤية المؤمن أنه يرى بعين الله كل عمل يعمله، يحس أن ربنا مطلع عليه وشايفه، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. شوف الآية، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى أي مكان أي وضع أي كلمة أي هيئة أنت موجود عليها ربنا معاك فيها وشايفك وشايفك ومطلع عليك ومسجل عليك الصورة دي. عشان كده لازم كلمة البصير. بصير يعني بصير يعني يرى ظاهر الأمور وخفايا الأمور. أما البصر أنت طبعا بيظهر الأمور. حدود بصرك فين؟ كيلو اتنين كيلو ونص كيلو حسب الرؤية اللي ربنا أعطاها حدود بصرك. لكن البصير هو ما يرى ظاهر الأمور وخفايا الأمور. تلاقي واحد يعني أنا مثلا جاني واحد بيستشيرني استشارة، لكن مين اللي مطلع عليه ومين اللي يراقبه ومين اللي عارفه؟ ربنا سبحانه وتعالى. جاني واحد يستشيرني، هو متجوز وعنده زوجته وعنده اولاد وبيستشيرني، بيقول لي فلان جار عليها الزمان، عمل نفسه ان هو يعني قلبه رحيم، يعني جار عليها الزمان وانا حابب، انا مصاحبها الايام دي وانا حابب نتجوزها رحمه بيهم، لان يعني العمليه عندها خلاص نصرف عليها نساعدها بتاع يعني رحم. مين اللي انا اذا كنت انا كبشر زيه هنصدق منه ظاهر القول، لكن من يعرف خفايا القول؟ الله. مين اللي عارف الحقيقه عنده؟ الله سبحانه وتعالى. ان كان هو صادق في نيته ولا مش صادق. عشان كده انت لما بتراقب بتراقب مين؟ بتراقب ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. انا بحكم بظاهر الامور، لكن اسرار الامور عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلمها. عشان كده يا اخوانا هناك فارق بين رؤيه المؤمن ورؤيه غير المؤمن. المؤمن يرى بعين الله. اتقوا فراسه المؤمن فانه يرى بعين الله. يا ساريه الجبل الجبل، عمر بن الخطاب يبقى على المنبر وهو ينادي سيدنا ساريه وهو في الروم، ينادي عليه وهو في المدينه ويقول يا ساريه الجبل الجبل. كان العدو بيلف عليه من ناحيه من الجبل وحيطوقوا بهم من ناحيه الجبل. سيدنا عمر يرى هذا، يرى العدو بيلف عليه. من الذي كشف له هذا؟ ما هذه الرؤيه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي منح هذه الرؤيه. فتنخفض الارض وتنخفض الجبال ويسمع سارية نداء عمر فيلتفت فيجد العدو خلف الجبل. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن صحت عندك الرؤية صحت حياتك وسعدت حياتك، وإن ضلت وأخطأت عندك الرؤية ضلت حياتك وفسدت حياتك. واحد بتاجر بالأموال تلاقيه يزور في أوراق ويزور في الأوراق أو يزور في العملة أو يزور في النوع البضاعة اللي موجودة عشان يعود عليه مكسب كتير. إذا كان هذا يلبس علينا نحن كبشر ويليق بنا إحنا كبشر ونصدقه إحنا كبشر، وإحنا شايفين البضاعة واخدة ختم ألماني وما هيش ألماني، وإحنا شايفين البضاعة واخدة ختم مصري وما هيش مصري، لكن من الذي يراها؟ الله. خلي بالك من الأمور دي. يبقى أنت لما بتراقب وبتعامل بتعامل مين؟ الله سبحانه وتعالى. عيني أنا وأنت بتعكس رؤية، ما بتشوفش، هي بتعكس رؤية فقط. ولذلك ربنا يقول في القرآن إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل لو كل حياتكم ليل، ما فيش نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، ما فيش ليل خالص، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون. يمكن. ولذلك النهار يعكس لك رؤية، لكن انت لما بتتعامل بقى بتتعامل مع رؤية مين؟ الله سبحانه وتعالى البصير. سيدنا يوسف عليه السلام عرضت عليه امرأة ذات منصب وجمال، غلقت الأبواب وهيأت نفسها وقالت هيت لك. طبعا احنا الايام دي من غير ما تقول ايه ومن غير ما يغلق الابواب واجهت منصب ولا مال، وممكن من الايام دي ما تكونش لا منصب ولا مال، ومع ذلك يفعل بها ما يفعل، وهو لا يراقب الله سبحانه وتعالى، يتوارى من الناس ولا يتوارى من الله. اتخشى الناس والله احق ان تخشى؟ ولذلك هنا سيدنا يوسف عليه السلام قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. آية تملك ربي، سيدنا يوسف يقول ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. المعصية جهل، المعصية إطلال في الرؤية، إطلال في الرؤية. ولذلك يا إخواننا الذي يفعل هذا، الذي يفعل هذا وتصح عنده الرؤية، تسعد حياته ويسعد في المجتمع وتسعد أخراه. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. فناظر، فناظر، ربنا ناظر لك، فناظر كيف تعملون. ربنا بينظر إليك في الدنيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الله في الدنيا واتقوا النساء، أو فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وذلك فتنة الناس في الدنيا هي فتنة مال وفتنة نساء، فتنة مال وفتنة نساء، شهوة المال وشهوة النساء وشهوة الفرج. لهذا أيها الأحبة الكرام، ساعد سيدنا يوسف عليه السلام حين صحت عنده الرؤية، أما الآخر فقد فسدت عنده الرؤية، توارى من الناس فارتكب جريمة الزنا مع امرأة وزوجته لا تعلم، لأن لو عرف زوجته مش هيحصل له كويس في الحياة، مش هيحصل له كويس في الحياة. ارتكب جريمة الزنا مع امرأة فأنجب منها في الحرام بنتا، ثم ارتكب جريمة مع امرأة أخرى فأنجب منها في الحرام بنتا، ثم ارتكب جريمة مع امرأة أخرى فأنجب منها في الحرام بنتا، ثم كان له ولد من امرأته الأولى، فجاء إليه ابنه فقال: يا أبتي أريد أن أتزوج فلانة. قال: فلانة لا يصح لك منها الزواج، فإنها أختك وأمك لا تدري. فخطب الثانية فقال: يا أبتي ما رأيك في فلانة؟ قال: لا يصح لك منها الزواج، فإنها أختك وأمك لا تدري. فخطب الثالثة فقال كذلك: لا يصح لك منها الزواج، فإنها أختك وأمك لا تدري. فذهب إلى أمه أشار عليها فقالت: يا والدي تزوج بمن شئت منهن فإنك لست بابنه وهو لا يدري، فإنك لست بابنه وهو لا يدري، إذن كما تدين تدان. ما أنت ما خفتش من رؤية ربنا، فزي ما عملت في نساء النساء الناس يفعل في نسائك، يفعل في نسائك. عشان كده لما تراكم صحت عندك الرؤية سعدت وسعدت حياتك، وإن فسدت عندك الرؤية فسدت وفسدت حياتك. هناك رجل يسمى الحارس المبارك، هو اسمه المبارك، ولكن كان حارسا على بستان لأحد الناس. في ذات يوم صاحب البستان جاءه ضيوف، اسمعوا اسمعوا وافقهوا، صاحب البستان جاء له ضيوف فقال له: ائتنا ببعض الثمار من البستان. قال له: الدين جيب لنا شوية فاكهة كده من الشجر الحلو بتاعنا ده، خش كده الجنينة بتاعتنا وقال علينا شوية يوسف على شوية برتقال على شوية موز هات لنا. فجاء الحارس، ممكن الإخوة قدام شوية لو سمحتوا، اللي قدام مكان فاضي تقدم نسمع. فجاء الحارس ببعض الثمار، جاء الحارس ببعض الايه؟ ببعض الثمار، حطها للضيوف، الضيوف بياكلوها لقاها الثمار ما هيش كويسه، ثمار لسه طيب ما استواتش، اللي مره واللي لسه حامضه واللي ما نضجتش في الصحن. فجاء اليه صاحب البستان قال: كيف تاتي بهذه الثمار؟ خدرتني مع ضيوفي وفضحتني مع ضيوفي، ليه جايبني الثمار اللي لسه عدره واللي لسه نيه واللي لسه ما استوتش واللي لسه؟ قال يا لصاحب البستان، قال: والله ما أعلم إن كانت ناضجة أم لا، يعني أنا مش عارف هي مستوية أو مش مستوية. قال كيف هذا؟ كيف بك وأنت حاسب مستوى لا تعلم التي استوت من التي استوت من التي لم تستوت؟ قال والله منذ أن جعلتني حارسا على البستان ما ذقت ثمرة قط، ما ذقت ثمرة قط من يوم ما حطتني حارس على البستان. ما نعرف اللي طيبة من المشايبة، اللي نضجت من اللي ما نضجتش، لأن ما ذقتش ولا واحدة فيهم الأيام دي. حميها حرميها الأيام دي، حميها حرميها. فجاء الرجل بجيران البستان، إيه رأيكم في الحارس دي المبارك؟ قال والله نعم الرجل، هو كذا وكذا، ومدحوه. فجاء إليه صاحب البستان قال يا مبارك، أرأيت لو كانت عندك بنتا فبمن تزوجها؟ اسمعوا، عشان كده أهل زمان يقول لك جوز بنتك من جوز ابنك. قال بمن تزوجها؟ قال والله أهل العجم يزوجون للجمال، وأهل العرب يزوجون للنسب، وأهل الإسلام يزوجون للدين، فزوجها بصاحب الدين. ده بيقول السيد بتاعه. قال ولهذا فإن عندي بنتا وقد اخترتك زوجا لها. إنسان لا يأكل إلا حلالا، إنسان يراقب الله في غير ماله، فما بالك بماله؟ إنسان يراقب الله في مال سيده، في غياب سيده، فما بالك بحضرة سيده؟ ماذا تنتظر منه إذا كان له مال وكانت له أسرة؟ فزوجها ابنته، فأنجب منها ولدا فسماه عبد الله، وهو الذي تعلمون اسمه جيدا، وهو من علماء علم الحديث عبد الله بن المبارك، ومن أئمة التابعين. فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وكل جسد نبت من حلال من ثمرات طيبة. ماذا تنتظر من ذريته إلا أن تكون ذرية طيبة، بعضها من بعض، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. المرأة كانت تغش اللبن في عهد عمر، وصدر عمر قرارا بمنع غش اللبن، وإذا بالمرأة تقول لابنتها زيد اللبن بالماء. قالت يا أمه إن أمير المؤمنين أصدر قرارا بعدم زيادة اللبن بالماء، بعدم غش اللبن. قالت يا بنيتي إن أمير المؤمنين لا يرانا. قالت يا أمه إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا ويسمعها عمر، وهو يتفقد الرعية، وهو يتفقد الرعية اسمعها عمر بن الخطاب. فيذهب إلى أحد أولاده، إلى أولاده، يقول لا بد لأحدكم أن يتزوج هذه البنت، بنت بايعة اللبن يتزوجها ابن أمير المؤمنين؟ واحدة مش لاقية تأكل ابن رئيس الدولة يتجوزها؟ فيتزوجها عاصم بن عمر بن الخطاب، فينجب منها بنتا تسمى ليلى، فتتزوج الليلة فتنجب عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا في سنتين وستة شهور. كلوا الحلال، راقبوا الله في أموالكم وفي أولادكم وفي نسائكم وبيوتكم، راقبوا الله في تجارتكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله يراكم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الجمعة المباركة والتي نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا فيها ساعة إجابة، فهي جمعة نودع بها عنه ونستقبل بها عاما آخر، ووافق العام الميلادي بالعام الهجري، ونحن نودع عاما ميلاديا وعاما هجريا ونستقبل بها عاما آخر. وهذا يستوجب علينا أن نجدد البيعة مع الله سبحانه وتعالى، وأن نشكر الله عز وجل أن وهبنا نعمة الحياة، وأن من علينا بنعمة الحياة لنستقبل عاما جديدا ونودع عاما قد مضى. أيها الأحبة، إن هذا العام الذي مضى فليكن لكل إنسان منا فيه وقفة مع نفسه يحاسب نفسه فيها ويسأل نفسه فيها على ثلاثة أسئلة أو ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: كم كانت علاقته وبما كانت علاقته بربه في العام الذي مضى؟ فرط، ضيع، قصر، تكاسل، أهمل، أم أنه كان غير ذلك؟ فإن كان غير ذلك فإن الله قد وهب نعمة الحياة في عام جديد، فليستغفر ربه في التقصير الذي مضى في العام الذي مضى، وليصفح صفحة جديدة مع رب العالمين، وليعلن صلحا مع الله سبحانه وتعالى. فالله ينتظر منك توبة ويفرح لتوبتك سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: كم هي علاقتك وما هي علاقتك بغيرك من الناس؟ قاطعت الأرحام؟ عاقبت الوالدين؟ أكلت أموال الناس؟ أكلت أموال اليتامى؟ طلقت أم علقت؟ هجرت زوجتك؟ هجرت أولادك؟ ضيعت أموالك؟ ضيعت أموال الناس؟ أكلت كذا كذا؟ هذه علاقتك مع الآخرين، فلأن كان من تقصير فلتصلح نفسك معهم، وتطلب منهم العفو والصفح، ولتتسامح ولتتغافر، ولتصافح وليصافح بعضكم بعضا، ولتصفحوا عن بعضكم بعضا، حتى يغفر الله لنا جميعا. أيها الأحبة الكرام، والسؤال الثالث: هي علاقتك بنفسك في حياتك الدنيا؟ إن كان قد مضت عليك مضى إن كان قد مضى عليك عام، فهل تدري أن تعيش إلى عام قابل؟ إذا كان العيد قد مضى علينا منذ أيام قلائل، فهل تدري أو تملك أن يأتيك عيد آخر أو تعيش إلى عيد آخر؟ فوجئت حين رجعت من هذه الأجازة أن والدنا وشيخنا حاج محمد أبو عبد الله رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي كان ينازعني القرآن وأنا على المنبر، ونحسبه من أهل القرآن، ونحسبه من أهل الله وخاصته، ونحسبه من أشراف الأمة، وإن كنت أعلم أن كان هناك تقصير في علاقتي بأهلي، لكن نسأل الله لأهلي أن يسامحوا وأن يغفروا له. ولكنه عاش ما عاش قرابة 80 عاما، لكن هل خلد على دنيا؟ هل أخذ ما هم ماله؟ وأنا أعلم جيدا أنه كتب وصيته وكان يترك مالا خاصا من ماله لوصية بعد وصية بعد موته. أسأل الله أن يجعله من الصادقين وأن يغفر له ولأمواتنا أجمعين. علاقتك بنفسك أيها الأخ الكريم، إذا كنت قد قصرت في علاقتك بنفسك، زكي نفسك مع الله ومع عباد الله، زكي نفسك مع أهلك، واعلم أنك ستموت وأنك ستفارق ما أحببت وما كرهت، بل يجب عليك أن تجعل كل ما تفارقه محبوبا لك ليدعو لك بعد موتك. أيها الأحبة الكرام، سنة مضت وسنة أقبلت، ماذا نحن فاعلون في مفترق الطريق؟ إن جاءنا ملك الموت، هل يستطيع أحد منا أن يؤجل ملك الموت لحظة حتى يتوب؟ هل يستطيع أحد منا أن يستأذنه لحظة أن يغتسل حتى من جنابته؟ هل يستطيع أحد منا أن يستأذن ملك الموت حتى يتصدق من أمواله؟ كلا وألف كلا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها الأحبة الكرام، راقبوا الله سبحانه وتعالى في العام الذي يهل علينا بعد ساعات معدودات، فراقبوا الله فيه وفي أموالكم التي تصرف على المفرقعات في هذه الليلة التي هي مفترق الطريق. نبدأ حياتنا يسجل فيها عنوان المسرفون، نخرج فيها من صفات عباد الرحمن، نخرج فيها من صفات عباد الرحمن الذين إذا أسرفوا لم يقتروا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. مفارقات تحدث بالمليارات في هذه الليلة، وللأسف الشديد حتى نحن كمسلمين نشارك في هذه الأمور، وغيرنا من بني جلدتنا لا يجدون خشن الطعام يأكلوه، وغيرنا من بني جلدتنا يموتون جوعا، يموتون عريا، يموتون ظمأ، يموتون مرضا بلا دواء، ونحن مسؤولون أمام الله عن ذلك كله. أيها الأحبة الكرام، أسمع مما يؤلمني أن أحد المسلمين ينفق في هذه الليلة أكثر من 400 يورو مفرقعات. أسفا شديدا علينا جميعا. إننا نجد حملة من الألمان أنفسهم، نجد حملة إعلامية لتقليل المفرقعات، وأنتم ترونها في العام الذي مضى قلت عن العام الذي قبله والذي قبله. ولهذا أيها الأحبة الكرام، أولى بنا نحن كمسلمين أن ننفق أموالنا فيما ينفعنا وينفع ذرياتنا وأولادنا، أولى بنا أن نحافظ على أموالنا، أولى بنا أن نستشعر السؤال أمام الله، أولى بنا أن نرى عين الله عز وجل ترانا وتطلع علينا ونحن نحرق أموالنا في الهواء لنسعد لحظة وننسى سعادة الجنة، سعادة دار الخلد، سعادة يوم القيامة التي ينادي المولى فيها عز وجل: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا من الذين يراقبون الله في سرهم وعلانيتهم. أقول ما أسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالله نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها الأحبة الكرام، يعني من حسن الطالع والقدر الطيب أنه سيضيفنا في برلين يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، وإن شاء الله سيكون يوم الاثنين 29 في الشهر من بعد صلاة المغرب ستكون له محاضرة في مسجد النور، ويوم الثلاثاء 30 في الشهر ستكون له محاضرة في مسجدكم هذا هنا إن شاء الله، ويوم الأربعاء 31 في الشهر ستكون له كذلك محاضرة أخرى بعد صلاة المغرب، كل الأيام بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب في مسجد النور كذلك. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أنا من عشاقه ومن الذين يعني استفدت من دروسه ومعلوماته كثيرا. هو من مواليد دمشق في سوريا، وهو مفتي سوريا سابقا، وهو يبلغ من العمر 70 عاما، هو من مواليد سنة 1938، وهو يحمل كثير من الشهادات العلمية التي لا أستطيع أن أكتبها بيدي من على الإنترنت، ولكن حسبي أنه يحصل على دكتوراه من جامعة دوبلن بريطانيا في تربية الأولاد في الإسلام، وهو زار كثير من الدول يبلغ دعوة ربه، فزار العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، زار أستراليا، زار تركيا ولبنان والكويت ودبي والشارقة السعودية والأردن والسودان وغينيا. وهو صاحب برامج على قناة الرسالة وقناة اقرأ. ولهذا نتمنى أن تستفيدوا بعلمه وأن تشاركونا جميعا حضوركم في مسجد النور يوم الاثنين والأربعاء بعد صلاة المغرب، وهنا في هذا المسجد يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد صلاة المغرب. يعني كثير من الناس لا يعلم من هو الدكتور محمد راتب النابلسي، ولكن أتمنى أن تروه على حقيقته وأن تسمعوه عيانا وأن تروه عيانا وأن تسمعوه مباشرة، فلن تنقطع عن دروسه عبر الفضائيات سواء قناة الرسالة أو قناة اقرأ أم القنوات السورية. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كروبنا، اللهم نفس همومنا، اللهم نفس همومنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم شاف أمراضنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة ورحمة الله.